القاهرة. همسة عتاد. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع سيد شامخ المقيم في محافظة أسيوط، والهمسة موجهة إلى السيد وزير الاتصالات والسادة المسؤولين بالشركة المصرية للاتصالات. بيقول فيها: أنا بشتغل فني هندسة رابع بإدارة مركز وسط الصعيد الرئيسي للمراقبة والتحكم، وجاي أبعت شكويتي النهاردة اللي هي بخصوص الترقية من الدرجة الرابعة للدرجة الثالثة فني هندسة لمعالي الوزير وللسيد المهندس والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المصرية للاتصالات. بقول لحضرته بالنسبة لحركة الترقيات الصادرة من الشركة بتاريخ 1/1/2023 وخطاب شؤون العاملين بتاريخ 12/1/2023، أنا من حق الحصول على الترقية من الدرجة الرابعة للدرجة الثالثة. يا أستاذ إهدى إهدى كده وخد نفسك لحسن يجرى لك حاجة يا راجل، ساعتها للدرجة الثالثة ولا الخمسة حينفعوك. إهدى كده وخد كوباية المية بتاعتي هي، خد لك بوع من الريقة. أصلا أنا حقي وحق أولادي بيروح يا بيه ومن غير ذنب. أنت مصمم برضو تنفعل؟ أنا مش عارف والله الناس العصبيين دول عايشين إزاي كده يا أخي، ليل ونهار كده انفعال وتوتر وقلق، هتعيشوا امتى؟ ما انا كنت هادي يا بيه. اي والله كنت هادي خالص، ولما حركه الترقيات نزلت وما لقيتش اسمي فيها كنت هادي، ولما اشتكيت وقالوا لي قدم تظلم قدمت وانا هادي. طيب يا اخي كمل جميلك بقى وقول لي، لما قدمت التظلم وانت هادي ايه اللي حصل؟ قالوا لي لسه المده البيانيه ما وصلتش للحد المطلوب. طيب اهو كلام واضح اهو زي الفل، انت زعلان ليه بقى؟ لان ده مش حقيقي يا بيه. يا سيدي طيب خد، بص خد لك كمان بقى ميه من الكوبايه بتاعتي وقولي ايه هو بقى الحقيقي. انا استوفيت المده البينيه للحصول على الدرجه الثالثه بتاريخ 25/2/2021، وده طبقا للجدول المعتمد للوظائف والاجور الوارده بلائحه الشركه المصريه للاتصالات الصادره بتاريخ 1/5/2008، لان انا حصلت على الدرجه الرابعه فني هندسه بتاريخ 25/2/2016 وبالامر الاداري رقم 10/31، وبحسبه بسيطه يبقى لحضرتك ان انا من اللي ينطبق عليهم شروط الترقية والحصول على درجة الترقي لمضي مدة بينية تزيد عن الفترة البينية المبينة بالجدول المشار اليه، وهي 5 سنوات كنص اللائحة. لا وكمان بزيادة عن المدة المقررة بسنة و10 شهور و6 ايام في تاريخ 31/12/2022. وده معناه ايه؟ معناه استحقاء للترقية بالأدمية وليس بالاختيار بعيدا عن اي تقييم. يا ترى بقى ممكن يتم إدراج اسمي في كشوف الترقيات واحصل على كل مستحقاتي ولا ايه؟ همسة عتاد. احمد السعيد، رضا سليمان.